يقول معالي شيخنا ما رأيكم في جماعة التفريق أو الأحباب؟ وهل الإنكار عليكم من قبل أئمة المساجد واجب؟ أنا لا أتدخل في الفرق هذه والبحث فيها، دعونا منها. نعم.